تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى بالأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة العنكبوت، وتوقفنا بالأمس مع قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نقلت السورة بعدها الحديث إلى الأنبياء، مع أن السياق كله في الجهاد، وذكرنا كل يعني مجموعة كبيرة من سور الجهاد، والقتال نوع من 13 نوع من الجهاد. كنا أذكر لنا قصة نبينا نوح باختصار شديد جدا، يقول: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه ليبين لنا جهاده. فبعض الناس للأسف الشديد قد يسيء إلى نبينا نوح، هنا يقول نبينا نوح دعا لقوم فظنوا أن ذلك عجلة منه وهذا من سوء أدبهم. إخواننا، نبي الله نوح واحد من أولي العزم الرسل، بل أول أولي العزم الرسل، بل أول بشر الثاني بعد آدم. النسل البشري انقطع بعد نوح مع الطوفان، ولم يبق إلا ذريته، فكل البشرية ذرية نوح، فاللي بيطعم فيه بضع في جده. لذا قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فبعد الطوفان حصل الحياة في نسل سيدنا نوح. نبي الله نوح الآية هنا تشير إلى هذا المعنى الخطير، فيقول تعالى: والكلام عن جهاد كما ذكرنا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني هل لبث فيهم 950 ولا لبث 1000؟ ليه؟ بعض المفسرين قال لا لبس 1000. ليه؟ قالوا 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة كانت سنة سنين شديدة عليه، عصيبة، صراعات وجهاد، وما استراح إلا 50 عاما. لذا خص 50 بالعام والتسعمائة وخمسين بالسنة. وضحت؟ طبعا في قبل 950 فترة الدعوة، هي فعلا فترة الدعوة، لكن مكث بعدها ومكث قبلها، قبل أن يبعث حتى 40، هو ما نبئ إلا في 40. إذا قبل 950 كان عمره 40 سنة، ومكث 950 يدعو، بل 1000 ما استراح منها إلا 50، ثم مكث بعض الطوفان كم من 1300. وضحت؟ هذه حياة سيدنا نوح، إنسان ظل يجاهد 950 سنة، وأنا قلت تعجل في الدعوة على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة حين يقول في الحديث الصحيح: رحم الله أخي نوح، كان يجتمع عليه الفئام من قومه، الجماعة، بعد أن بلغوا الحق، فيجذبوه من ثيابه حتى يسقط مغشيا عليه مغمى عليه، فإذا أفاق قال اللهم هدي قوم فإنهم لا يعلمون. ظل على هذا 950 عام. فيه جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ جهاد نحن كم؟ ساعتين سنتين في العمر، لكن 950 عام جهاد في سنة، سنة كل سنة شديدة كلها معنى، وخاصة أن أدركه 5 أجيال ولا 6 أجيال. فتخيل أن يدعو الجد وجد الجد ثم يأتي الجد فيوصل حفيد وحفيد الحفيد ألا يؤمن بنوح. فمشعنا مع جيل، دعانا مع 6 أجيال حتى أيقن أنهم لا أمل في هدايته، لا في الكبير ولا في الصغير، لا في الحي ولا في المولود، لسه يبت. بل أطلعه الله على هذا، والقرآن نص على هذا، قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص اللي آمنوا بك كانوا كام في 950 سنة؟ 85 بني آدم، 85 83. ده كل من آمن في دعوة مع النبي نوح بعد دعوة 950 عام، 1000 سنة دعوة، وما آمن لهذا العدد قليل. اللي تقول تعالى فما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، فلبث فيهم 1000 سنة. هذه المسافة كلها، هذا الوقت كله جهاد. فكيف نطعن في جهاد نبينا نوح وجهادنا في جهاده قطرة في بحر سهل؟ لذا مع اختصار الله عز وجل القصة، لكن جاءنا بالخلاصة اللي تتناسب مع السياق، ومن جاهد فإنه له النفس، وده أحد من عز المسلم، بل أولهم، بل من أطولهم عطاء. كم من الأنبياء والعز المسلم مكث بحسن الله نوح، دعا نفس المدة، ده سيدنا إبراهيم 120 سنة، وده أبو الأنبياء. سيدنا محمد كم؟ سيدنا روح كم؟ يبقى ده لعد جهاد، ونقول خلاص ده تعجل ودعا على قومه. ما دعا عليهم إلا بعد أن أعطى عطاء لا حدود له، وجاهد جهاد عز أن يجاهده غيره، عشان نتأدب مع رسل الخلد، لأن في أثر وارد. النبي يشبه، يقول كان بشبه سيدنا أبو بكر، قال أبو بكر أشبه بأخي بجد إبراهيم ونبي الله عيسى، وعمر أشبه بنبي الله نوح ونبي الله موسى. ليه؟ في حتة، في جزئية، مش الشبه في كل الأحوال. الشبه في إيه؟ في سيدنا عمر كان فيه شدة على المشركين، سيدنا بكر كان فيه رقة، واستدل بالآيات. سيدنا إبراهيم دعا لقوم رغم ما فيه. سيدنا عيسى كذلك، قال إن تعذبه فإنه عبده، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الدعاء تفويض أكثر من دعاء، لقوله إنك أنت العزيز الحكيم. لو أراد المغفرة لقال إن تعذبهم من عبادك وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم. لو قال إنك أنت الغفور الرحيم طال المغفرة، لكن كونه ترك الأمر لله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إذن قرار قرارك والحكم حكمك ونفضل أمر لك. فدعاء نبي الله عيسى تفويض، سيدنا عيسى لا يطلب المغفرة لكافر مصر على كفره، ولذلك سيدنا نوح نفسه لما وعده الله عز وجل أن يوجهه أهله أن يوجهه إيه؟ وأهله. طيب ابنه من أهله. فلما حل الغرق سيدنا نوح واخد عهد وعد أن ربنا يوجهه أهله، فطلب من ابن يركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الولد قال أبا اركب السفينة وشايف الأمواج والغرق، أنت متخيل منظر مرعب. يقول تعالى فدعا ربه أني مغلوم فانتصر، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء مش المطر بماء منهمر، تخيل ماء نازل سيل من السماء بكميات ضخمة جدا بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أن قد قدر. اللحظة دي تخيل كميات الماء نازلة من فوق وطالعة من تحت تجمعت عملت أمواج ضخمة جدا، الموجة توصل ارتفاعها 200-300 متر. المنظر أمامه وبقول له كم معنى، قال سآوي إلى جبل نعصر الماء. ده واحد من أولاده. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول تعالى فحال بينهما الموج مع شدة ارتفاع الموت لم يرى نبي الله نوح ابنه، وكانت هذه من رحمة الله به، ابن ذر يستحق النجاة فأغرق. لكن لما رأى الأب ابنه يغرق تبقى مؤلمة جدا. حال بينهما الموج ليحجب عن نبي الله نوح منظر ابنه هلك، ودي من رحمات الله سيدنا نوح. ترتيب ربنا عجيب سبحانه يدبر الأمر. لكن سيدنا نوح كان يظن أن الوعد يشمل كل أولاده، فقال ربي إن ابن الأهل وإن وعدك الحق وأن تحكم الحكيم. فعلمه ربه أن فعله هذا ليس فعل الصالحين استحق أن يكون أهله. قال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك بعلم، إني أعذرك أن تكون جاهلا، هذا ليس من أهلك ولا خف عن أهلك. فعندها دعا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. واضح إذا سيدنا معانا وعانى معانا شديد جدا وجاهد جهد طويل جدا، وابتلي بمصيبتين في بيته، امرأته وابنه، وبرضه مراته كانت كذا. في نسوان تبقى تخيل تبقى شفيقة حياتك وعذاب. فاحذروا. وبعد ما شافت العذاب ده كله ما استمتش يعني، او ما فيش حد يعرف اي حاجه بعد. لا يا رب لا، هي لم يذكر مصيرها. لكن ذكر ان اللي نجا مع سيدنا نوح زريته، ما جابش سيره مراته، لكن ذكر هلاكه في موضع اخر. وضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا خانه هنا ليست خانه جنسيه عشان بعض الناس بتصرف على هذا. خانتاهما يعني رفضت ان تجاريه في دينه ووافقت قومها، ده موضع الخانه. فخانتاهما فلم يغن عنهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. يبقى غرف الستين ده هي وإلى جهنم بنص القرآن. امرأة نوح امرأة لوط ندرك. فامرأته كانت بلوى وابن الهلك ده كان بلوى، لكن بقية أولاد صالحين ونجوا معه، وكانت ذريتهم هي البشرية. الناس اللي نجوا معاه ما حدش ما ذريتهم، اللي نجوا معاه كلهم ذريتهم. لأن نص الآية يقول وجعلنا ذريتهم بقية. طبعا في آية ثانية ومن حملنا مع نوح، مين اللي حمل؟ هم ذريته مش حد ثاني، لكن كل حواليه كانوا مجرمين أولاد مجرمين. ليه؟ لأن وصف تخيل الجد يوصى حفيد الحفيد الحفيد وحفيد الحفيد اوعى تؤمن بنوح، فكل اللي يولد من بطن أمه يفطموه إن اوعى تسمع لنوح، حتى انقطع الأمل في هداية الصغير والكبير. عنده جاء الأمر وأوحي لنوح أنه لن يؤمن قومك أن قد آمن فلا تبتئس بما كان معلوم واصنع الفلك بعين نوح اصنع السفينة. بداية صناعة السفينة بعد يقينه أنه لا أمل في ذاته. بعدين بدأ ابن السفينة هيبنى فين؟ لا في قمة الجبل. في قمة الجبل كل يمر عليه يقول أنت مجنون أنت مجنون. بين السفينة والجبل زاد من زاد المية وشافها ضخمة عشان تاخد العبد كله واحمل فيها من كل زوجين اثنين. هيحمل زوجين من الحيوانات كلها من البشر المؤمنين زقام معانا عدد ضخمة. هتركب ازاي السفينة؟ طيب السفينة على الجبل كيف تسخن الماء؟ فطبعا كل رايح جاي يسخن منه. قال ان تسخروا منا فان نسخر منكم كما تسخرون. ربنا رفع الماء من البحر من السماء حتى على وشال السفينة مع الجبل. لو كانت تحت هذا المكان مع حركة الأمواج لهلكت وهلك ما فيه. لكن هيأ الله الأسباب بتوجيه منه صنع هنا وجيلك السلامة. لن يصلك من ماء إلا ما يحملها من غير الاضطرابات والعذاب لذا يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل موجة كالجبال. الجبل ارتفع كم؟ مش 100 متر. يوصل أعلى من هذا بكثير كل وقت. تخيل الموجة لما ترتفع الجبل تطلع وتنزل من يسلم منها؟ خلي بالك مزاج غطت اليابس. فندرك هذا المعنى الخطير يا اخوان. احنا امام احداث يعني وقعت ذرية من حملنا مع نوح. احنا كلنا ذرية من حملنا مع نوح. ابائنا واجدادنا كلهم حصلوا في ده في صلب نوح. فهو اول البشر الثاني بالانزاع. واضح معي؟ فإذا ندرك هذا المعنى. النبي الله نوح ما وصل لهذه المرحلة إلا بعد معاناة طويلة وجهاد طويل وبلاغ وصبر على الصغير وعلى الكبير وعلى الحفيد وحفيد الحفيد. كم جيل ده؟ كم جيل؟ 6 أجيال؟ أي واحد فين أخره إيه؟ جيله. لكن ده 6 أجيال. فرسالته برسالات مش رسالة شعادية، ده برسالة أجيال. وظل فيهم على هذا الحال يدعو لم يمل ولم يكن ولم يتوقف. ها؟ طيب أي واحد فين هذا أخره كم؟ ده رب العباد أعطى شرف القرآن. قال ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. اللي حصل قال فطال عليهم أمد طول المدة بس فقست قلوبهم وكثيرهم فسقون. طول المدة قست قلوب ملايين بها. والمدة دي إيه؟ 100 سنة. فمن بالك بألف. وما تغير قلبه ولا توقفت دعوته. إخواننا من الخارج وضع سيدنا بأوضاعنا هنجد نحن يعني إيه بنلعب في قطرة بحر قطرة مية في بحر الساحل. نبي الله نوح إخواني أعطى عطاء نبي من العزم المرسل واستحق أن يكون من العزم المرسل من بلاش. ورب العباد يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. 950 سنة جهاد ثم ما توقف. يعني بعد حتى خلال 950 سنة لم ينأ إلى 50. ده بقية الألف بعد الطوفان قبل البعثة 40. بعد الطوفان بقية 300 250 سنة عاشها ما توقف عن دعوة من آمن معه من ذريته. يبقى جهاد كده 1250 سنة و 1260 جهدنا كام؟ مهما جهدنا هنجهد كام؟ 10 سنين 5 سنين تروح فين في 1250 سنة جهدنا؟ قبل الطوفان بعد الطوفان. واحد، فاحنا امام مشهد مهيب، لذا يقول قد ارسلنا مع القوم فلبث فيهم الف سنه لخمس عام، فاخذهم الطوفان ظلمهم، فانجيناه واصحاب السفينه، فانجيناه ايه؟ طب مين اصحاب السفينه؟ اللي ركبوا فيه، اللي ركبوا فيه بضع سنين من ادم، فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه العالمين. من اعظم ايات الله ان زي الامواج اللي موجه ارتفاع الجبل دي لا تدمر السفينه. رب العالمين بصف وصف عجيب، قال وحملناه على ذات الواح ودسر. ده اللي صنع السفينه بكملها سيدنا نوح لوحده اللي شد كل دول. نجار محترم، النجار بتعمل فين؟ حد يعرف سم السفينه زعما حد مثلا؟ ذات الواح ودسر، ويدلك على عطائه الرهيب عشان يصنع سفينة زي دي. تاخد مجهود من شكله ايه؟ شكله ايه؟ كل دي انواع جهاد. ربنا امره صنع السفينة، صنع السفينة على اعلى مستوى يملكه ومجهود فردي بحيث تقدر تشيل كل دول. ورب العباد يصفها ان دي امكان سيدنا نوح ذات الواح والدسر. ايه ذات الالواح؟ الواح خشب رصاق بعض، والدسر الغيره اللي لزق بيها والمسامير اللي ثبتها بعضها او عاشق معشوق. سفينه بسيطه، مش فيها احدث التقنيه وبلك ومش عارف ايه وتقفل المسامير الكلام ده. لذا يصف الله المشهد فيقول وحملناه على ذات الواح ودسر، حبه غيره في النص. وضحت؟ إذا ندرك أننا نتحدث عن الجهاد، وده جهاد نبي الله نوح. طبعا رب العباد اختصره في الآيتين فقط، لكن فصل في السور الأخرى قصة سيدنا نوح بالتفصيل، وإزاي جاهد وإزاي بلغ. بل رب العباد يصف جهاده، ما ترك طريق في الدعوة إلا سلك. في سورة نوح كأن الله يعطينا خلاصة قصة سيدنا نوح. إنا أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قبلك قومك من قبل أن عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا لا يؤخر. نعم إن كنتم تعلمون. قال اسمع، قال لي رب إني دعوت قومي 59 سنة، خلي بالك، ليلا ونهارا ما سابش وقت ما دعاش، يعني الناس بتنام ونمشي 59 عام إن دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارة دعوة علني، ثم إني أسررت لهم إسرارا دعوة سرية، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار. كفاية حتى الاستغفار والتوبة. طب توبة بس، طب استغفار بس، طب عودوا الله بس، ولا مرة ما فيش. ما لكم لا ترجون له قربا واذكر الله لنا أسلم دعوته. كم داعي منا أعطى واحد على مليون أعطى سيدنا نوح؟ فأين جهادنا من جهاده؟ وضحت؟ فالحديث عن جهاد وكأن الله يقول هذه قمة الجهاد في البشرية. وخلي بالك به بدأ وعلى أبي الأنبياء قدمه سيدنا نوح جاء بعده، لذا أنت أعظم مجاهد في التاريخ. من جهد جهاده؟ من أعطى عطاء؟ ويطلع واحد مخبول يقول لك سيدنا نوح استعجل القوم، قال رب لا تزعل بالكفر دعوة خلص عليهم. أنت سامحني كل هذه الآيات ثم أخرج علينا من ادعى هذا الادعاء في حق سيدنا نوح؟ هذه جريمة في حق سيدنا نوح، جريمة في حق نبي بعث المرسل من أعظم الأنبياء جهادا، من بعث المرسل بل هو أول أولي العزم الرسل بلا مناسبة، أسبق أولي العزم الرسل، جهاد طويل وعمره طويل وعطاء شديد جدا جدا جدا على مدى هذا العمر كله، أعطى وقدم ودعا وتضرع وأوذي وعذب ونكل به مرات، مش مرة مرات، لذا سمى الله وصف 950 سنة بأنها سنة، يعني كلها معنا مش عنا أسبوعين ثلاثة، ولك أصلاً تعبت تعبت منه، ده 950 سنة في معاناة، استراح في الله في سنة 50 اللي جات، يعني الحملات الإعلامية ضده والعداوة ضده خفت عنه شوية، 50 سنة من 1000 950 عام في المعاناة، من جهد جهد؟ هل نعلم على أي ملة يقوم روح؟ هل نعلم على أي ملة يقوم روح؟ يعني كان على أي ملة يتبعه؟ من الإسلام وفي ملة ثانية؟ قبل نوح يعني كانوا كفروا وعباد أصنام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوق ونسر، الآلهة دي كانت أيامهم، واستمر الناس حتى بعد أن فنيت أحياها مشرك مكة مش جزء العرب، ود وسواع ويغوث وعوق ونسر كانت آلهة في اليمن في زمن رسول الله، المجرمين أحيوه والشياطين أحيوه، ها؟ كانوا صالحين وألهمهم، وكل دول على فكرة كانوا عباد صالحين وألهم أخوهم، الحديث بين هذا كانوا في اليمن، ها؟ كان في اليمن القوم، لا سيدنا نحن نشأ في العراق، لكن دعوته وصلت اليمن غير اليمن، كل اللي عاش بعده ذريته، يبقى في حد اللي في اليمن واللي في الهند واللي في قرص وبابا كل دول زريته، يعني سيدنا نوح هو بعث للأرض كافة للبشرية اللي موجودة يا ابن حلال، اللي في زمان كانت عدد قليل مش كبير، فكل اللي بعث فيهم هو اللي عانى معهم 950 سنة، وده يدلك على ان لف الأرض وجاب الأرض ودعا كل الأحياء على الأرض، لازم يكون كل واحد سمع فيهم عاش في الأرض، أيوة طبعا، وربنا مش هيهلكوا الذي سمع، سمعوا أبا الإجابة، فإذا ده يدلك على أن ما في بشر في زمن نبي نوح لم يدعوه نبي نوح وأقام الله الحج، ومع ذلك كل اللي آمنوا به مع هذه المعنى كبيرة، هذه المدة طويلة 950 واحد كم استخرج 380 واحد 84 بضع سنين، هل كان سيدنا نوح أطول عمر فيهم؟ لا، واللي عاش لغاية ما عاش حفيد كان عمره كام؟ كانت كلهم عمر طويل خلنا. كلهم معمرين. يعني 950 سنة كانت يعني عادية بالنسبة أجيال. لذا كلنا حضر أجيال. أنت الجيل عندنا عمره كام؟ 60. لا الجيل 63. يعني 100 سنة تأخذ 3 أجيال. ماشي؟ الأب والابن والحفيد. ماشي احسب 950 تاخد كم جيل؟ اضرب 3 في 9 ها؟ المقصد انه يعني هل اعمارهم كانوا هم كانوا معمرين؟ كانوا يعمروا 950 كانت بعد سيدنا نوح يا مولانا، يعني مش بعد سيدنا نوح عاد كانت عمرهم 1000 و2000 و3، والرجل ينجم في عمره 1000 و2000 و3 اتولد، ما كانتش آية لسيدنا نوح وحده، لا ليه؟ لأن رب العباد كانت لسه البشرية في بدايتها وربنا طول أعمارهم، طبعا كان ده في رد على زاد الدبل اللي هو البقاء الأصلح، الأجيال القديمة كانت طول جدا، في طول سيدنا نوح 60 ذراع يعني كام؟ 36 متر، يعني برج عمارة 12 دور ده أطول، الناس الضخم بيعيش والضعيف بيروح، ولا اللي كانوا الضخام دول قعدوا ينحدروا ينحدروا ينحدروا لغايه ما احنا زي العصافير بالنسبه لهم؟ يبقى البقاء الاصلح، البقاء لمن اذن الله البقاء لا لاصلح. ولا فهمهم هم الناس عشان يصل النظريه في ادمغتهم ان هم الاصلح وغيرهم لا، يبقى نخلص البشريه كلها ويبقى الاصلح. دي اللعبه، اللعبه ده لان يهودي خبيث ولبس على الناس وجعلوا نظريه وبتدرس الناس للاسف الشديد وما زالت تدرس. الشيطان برضه كان بيقول لك انا احسن من غيري، احسن من البني ادم، ابتدت من الشيطان. قال لي اسف الاكبر، حتى لو ابتدت من الشيطان يا ابني، شياطين الانس اشد من شياطين الجن. رحم الله محمد الغزالي يقول على لسان الشيطان، يقول الشيطان انا كنت بالامس للانسان استاذا وانا اليوم للانسان تلميذ، بيتعلم منه ابلس. احنا ابدعنا في الابلس حتى شر الشيطان يتعلم منا، مش احنا نعلمه، مش هو اللي علمنا، لا ده احنا نعلمه. يعني بيخاف ربنا برضه، حتى الشيطان بيخاف. عارف ان في رب، عارف ان في رب وما اشرك، هو بس استكبر. لكن قال فبعزتك لو غير نفعين، فبعزتك يعلم عزة الله، يعلم عظمة الله. لكن في شرطين زي برضه، عارفين ربنا ومن أضل خلق الله، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخوان عشان أذكر قصة سيدنا نوح، الكلام ده لابد أن يؤخذ مع بعض الآيات التي جاءت كلها حتى نعلم إلى أي مدى بلغ عطاؤه، إلى أي مدى بلغ جهاده. ولذلك الآية جاءت كما قلت في سياق وصف أحوال الملاهدين وأنواع الجهاد، فذكر أعظم وقدمه على غيره، أعظم مجاهد في التاريخ، 1250 سنة جهاد، 1250 سنة جهاد. وده إثبات إن ربنا بيحاسبنا على، ما بيحاسبناش على النتائج، بيحاسبنا على الأعمال. طبعا لأن 1950 سنة وما كانش في نتائج. لا في نتائج محدودة، مش مفيش، لكن هذا يعطينا الأمل. أنا مطالب بالبلاغ، طب آمن من أماني أو لم يؤمن؟ دي مسمها مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. واستمر هذا في الأمة. أصحاب السبت اللي أمر بالمعروف عن المنكر نهاهم بعضهم لما تعظون قوما الله مولكم عظيم عظيم شديد، قال معذرة يا رب، إحنا بننصح نعتذر لله بالنصيحة ولعلهم يتقون، لا نفقد الأمل في حي ما دام لم يبرر، ممكن يتوب في آخر العصر، لو تاب لنجي، وإحنا الهدف نجاته، الهدف إنقاذ. واضحين؟ وبعدين قلنا لما يحمل الله إنسان يجعله يحمل روح على كفه لينقذ خلق الله من الضر لغاية ومن العذاب النار، أي عمل أجل من هذا العمل؟ أي عمل أعظم من هذا العمل؟ أن تضحي بنفسك لتنقذ عبد الله، بحياتك، بوقتك، بعمرك، بعطائك، بصحتك، بروحك، بمالك. البشرية في غيبة. المجاهد اللي بيسعى هذا السعي ده المفروض يرفع الرأس، يكرم. ده أعظم إنسان يحرص على نجاة جنس الإنسان، الجنس البشري كله. ولذلك يا أخوانا صاحب الدين ينام بهذا الهم ويقوم بهذا الهم. العاصب ينام وصاحب هم الدين لا ينام، بيفكر الليل كل النهار كيف ينقذ هذا النائم، ينقذه من شر نفسه، من شر شيطانه، من مصيره ومآله السيء اللي بينتظره في الدنيا وفي الآخرة. هذه الشفقة وهذا الشعب اللي أعطاه الله له الإيمان حتى يجاهد من أجلها، دي اللي بتجعل صدر الإنسان يسعى كل بشرية. في الحديث إذا دخل النور، نور إيمان القلب، اتسع وفسح وانشرح، اتسع وانشرح، اتسع إلى مدى؟ إلى أن يسعى البشرية كلها، بل يسعى العالمين، يسعى الإنس والجن والحيوانات والحشرات، حرصه على سلامة الكل ونجاة الكل واستقامة الكل. هذا معنى كبير جداً. جدا. نفهم هذا المعنى. القضية مش قضية أفراد أبدا. إزاي أنا أجعل الإنسان يستفيد بكل ما خلق الله من خلقات؟ إزاي أجعل هذه المخلوقات تستقيم أعلى درجات الاستقامة حتى ينتفع الإنسان بخيرها كلها، حتى الجن، حتى الجن عشان تدعو الجن هتعاني قد إيه؟ كم تعاني دعوة عفريت عشان تصلحهم تخليهم صالح؟ الجن بيسمعونا بس لكن ما عرفش ينتفع. بيسمعونا وبيحضروا معانا سلامات بس ما عرفش في عن سوالت بتعاني من الجن إزاي؟ يا مولانا مجلس العلم من التسع دار ده بيبقى حاضر مع الملك وحاضر مع الجن الصالح وبيجي يسمع وتعلم. والعالم الصالح المخلص اللي بيصدق في دعوته هاجد كما هاجد له مريدين من البشر، ليه مريدين من الجن وبدافعوا عنه وبيكلموا عنه وقلوا كلامه وبلغوا كلامه شغالين وانت بس شغال. ورب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الجن دعا مجموعة انطلقت دعت كلها عن الجن. يعني أول مجموعة جاءت كم تسعة وصرفنا إلى نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصروا فلما قضي ولوا إلى قومهم. الجن منذرين قال يا قومنا إن سمع كتاب إلى هذا الآخر آمن من آمنه وجاءوا عشان ينالوا شرف الصحبة فطلب من النبي اللقاء صلى الله عليه وسلم. فالنبي ترك مكة ذهب إلى وادي الجن واجتمعوا عليه. كم اجتمعوا؟ ملايين. مجموعة تأتي متعتزم، مجموعة تأتي متعتزم للكامل، ملايين خلق آمن. وفي هذا يقول تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو فيدعو عنهم الجن كادوا يكونون عليه لبدا جماعات جماعات. ليه؟ لأن كل علموا أن اللي أسلم ورأى النبي حال حياته لو مات على هذه الحالة أصبح صحابي، فكل واحد جاي يجري عايز ياخد شرف الصحبة. يبقى آمن برسول الله ورأى لو مات على هذه الحالة دخل الجنة. وإحنا من بس الصحابة التسعة الأوائل دول بشروا بالجنة زي ما عندنا عشرة بشروا بالجنة عندهم تسعة بشروا بالجنة. الباقي آمن، ملايين آمن. اللي رأوا رسول الله حال إيمانهم كلهم كتبة مصر الصحبة. إيه؟ من رأى رسول الله حال حياته وآمن به ومتع الإيمان دي شروط الصحبة. كل من رأى رسول الله وآمن به حال حياته ومات على هذا الإيمان أصبح صحابي. طب الجن اللي رأوه وآمنوا به ومات على الإيمان كلهم صحابة. اللي الشرف اللي نالوه ما لناه نحن أجلنا التعبانة دي. وضحت؟ فانت أنا حصل أفعل ومزاج وسيستمر فيهم الصلاح والطالب نص القرآن وأن منا الصالحون على سجن ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال ابن عباس في تفسيره ترجمة القرآن طرائق قددا نفس الفرق الجماعات المجمعة البشرية. يعني هتلاقي منهم خوارج منهم اليهود منهم النصارى منهم مجوس منهم الهندوس كل الفئات اللي عندنا دي موجودة عندهم. حتى الحديثة موجودة. هتقول لي عندنا الدواعش جديدة عندهم دواعش وإلا فمن دعش الدواعش غيرهم. إذا نفضل هذا العجيب. ثم ختمت الآيات وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. ولذلك هم قالوا هذا العبارة وأن لما سمع الهدى آمن به ولم يشرك بربنا أحد. جن وعفاريت وفهمين بل كثير من الجن معمدين أكثر من الإنس ومع ذلك آمن آمن وظل عليهم سنين. دعوة الحق بيستجيب لها. الأثر الوارد إذا قام العبد بالليل صلى القيام فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون. تخيل يصلي القيام كل ليلة ربنا يبعث له ملائكة صلوا وراه وجن صلوا وراه ويسمع قول أمنه. دول مجرمين ولا صالحين؟ ف خلاص خلص. طيب احد اسباب صلاحه من اللي قرأ القرآن ده؟ اللي قام الليل، اللي قام الليل، اللي دعا الى الله، اللي دعا الى الله. دروسنا مشهوده بيحضرها معنا، احنا مش شايفينهم صحيح. ربنا بدا يقول اني هراكم هو قبيل من حيث لا ترون، يا ممكن انت قاعد هو جنبك ولا انت داري بحاجه. ها الحمد لله احنا مش شايفينهم. وبعدين الحمد لله المسلمين يا ابني. تخيل انت لو شيطان يعني خبيث وغمزك غمزه وانت قاعد هتنط مش هنشوفك. فما بالك لو طلع علينا دلوقتي واحد، كم واحد يبقى معي في الدرس؟ لا واحد بس. كفايه شياطين الانس اللي موجودين حوالينا. فالانس هذه المعاني، هذه معاني الجن غيب بالنسبه لنا، لكن نحن بالنسبه له مشاهد. يعني الجن يرى كل حركه وعارفين عارفين بيعملوا ويتابعونا يوم بيوم ساعه بساعه. نحن الذين نراه. الذي يقول تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنه يراكم هو قبيل، شايفيننا وعارفيننا ومتابعيننا ويحضروا معانا ويمشوا معانا ويصلوا معانا. بل أنا هحكي قصة، لكن طبعا العهد على صاحبها الله يرحمه توفى. رجل أعرفه كان جاري في المسجد البكري، كان صوام قوام، وكان من أكثر ناس التزام في المسجد. جاني في يوم الفجر ولقيته ارتعد هيموت من الخوف. بقول له خير؟ قال لي احكي لك حاجه حصلت معايا. قلت له خير؟ انا بصلي القيام كل ليله. فالليله واقف اصلي واسترتحت بقرا الفاتحه، فبقول ورا الضالين، وسمعت صوت ورايا بقى ايه يا جماعه؟ امين. فقلت قال لي اتلبشت وجسمي ارتعش وحالتي بقت حاله ومش عارفه اتلمع على اعضائي. طب وخايف اقطع الصلاه اروح انام حد يدين كف ولا حاجه؟ فاضطريت اكمل التلاوه بس وانا بموت في جلدي. وكيف هيموت من الخوف؟ فقلت له حديث فان مخالف الملائكة وصالح الجن ربنا كرمك تسمع صوتهم تستمتع بهم تأنس بهم بس تموت من الخوف والرعب. فاخواني هذا الامر وارد، وقد يطلع الله بعض الصحابة أو بعض الناس عليه، وثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري. أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله قمت الليل وكان بجواري فرسي وطفل صغير، فوجدت الفرس تحرم عمال رايحة جاية وترفص وخبط بإيديها ورجليها. فتعجلت في صلاتي خوفا على الغلام، فلما سلمت وجدت قنديلا من نور فوق رأسي. هو ذا السبب خلى الفرس تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الملائكة جاءوا يستمعون القرآن منك، لو صبرت حتى أصبحت لرآهم الناس. صحابي يا اخوانا في قضايا يعني رب العباد يقدرها لاهلها، ليست للجميع، ليست للجميع، لكن وارد ان دول عاشوا معه وحضروا التلاوه وكم ياتي اسمع القران. وخص القران يا اخوانا صينا في اللوح المحفوظ ولا منزل على سيد المرسلين، كما نحب سماعه الملائكه تحب سماعه، والجن يحب سماعه متصالحين منه، والكافر زي ما هو زي الكافر في البشر مش عايز يسمع ويفر منه وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى غيره عن السماع وهو يفر من السماع. رب العباد يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور، كأنهم حمر حشية وجدوا أسد، فشبه القرآن بأنه أسد وشان بقى الفرق من بين الحمر والوحشين اللي تفر من الأسد، مجرد ما سمع فرق يفكوا. كل هذا ولد. إذا ندرك قصة الدعوة يا إخواني وتأثيرها على الإنس وعلى الجن وعلى إصلاح الخلق قضية كبيرة جدا. تخيل من نوح لما استمر 950 عام في هذا الجهاد، يجاهد الإنس وجاهد الجن ويدعو وتحرك ويمين شمال واللي بالنهار، وما ترك مكان ولا مجال ولا حي من الأحياء إلا دعاه. كم جهاده حقيقة شيء مذهل. ولذلك جاء في السياق هنا في سياق الحديث عن الجهاد وأنواع الجهاد، ومن جاهد فإنما جاهد النفس. كل الأحاديث الفاتت من زبادنا الآيات حول هذا المعنى، وهنا جاء بهذه النهاية العظمى التي أداها نبي الله نوح. 1000 سنة إلا 50 كلها جهاد وعطاء لله عز وجل، بل زاد عليها حتى بعد نجاة القوم ما تركهم بل ظل يأمرهم هم حتى لقي ربه. 1350 عام منها 40 سنة قبل البعثة. كل ذا وجهاد مع الصغير الكبير ومع القريب البعيد ما ترك أحد. وضحت؟ فإذا ندرك هذا المعنى. الرسل إخواننا أدتم عليه قضية عدد كم يؤمن لفتحت ربنا أنا وما يهد الله وما تهد. إنسان أبى الهداية، فنبالك أن يوصي أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد أحفاد، كل ده يلقمهم الضلال ويسمعهم الفساد ويربيهم عليهم. تخيل لما جدك يأمر جدك وجد جدك يأمر جدك وجدك يأمرك وكل دول يأمروك، تاخد بكلام من؟ ما دي كانت بلوى كبير. اللي عايش فكانت أجداد مش جد واحد، جد الجد عايشين فخت واحد معمرين بيخلف بيشوف أولاد وأولاد أولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد أحفاد في حال حياته. اللي عايش 1000 سنة والفين سنة والثلاث 1000 سنة هارا كل هذا. ها إحنا اللي عمرنا على قدها كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز. آخرنا ما بين 60 و70، قليل بعد 70، قليل مش كده ليه؟ ها؟ وإلا في النسيف هنا اللي وصل 70 زي حالتي كده منظر نفسه، فين أصحابه اللي حواليه اللي تربى فيهم في حياته؟ صحيح؟ كم آلاف التقينا به في حياتنا وكلهم ودعناهم ودعناهم إخوان، القليل اللي بقي يعني واحد استعرض حياتي وكم التقيت من إخواني وأحبابي وخلاني، واللي مات في شبابه واللي مات في يعني طفولته واللي مات في يعني في الخمسينات وفي الأربعينات وفي الستينات، أجيال مات أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اللي أدركنا كل واحد. إذا ندرك عمر الأمة محدود لا تقرب وتقل عنها بس، وإلا ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمر أطول أعمالنا أطول أعمالنا. يعني الإمام الذهبي يذكر قولين في حق سيدنا سلمان الفارسي، قول المتأخرين قالوا 70 عام، المتقدمين ذكروا أثر أن سيدنا سلمان الفارسي أسلم وعمره 42 ولقي ربه بعد 10 سنين، مات عمره 250 سنة، وكان يجاهد بل كان المستشار العسكري رسول الله في غزوة خندق 250 سنة. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة خرج يقاتل المسلمين في بدر، يقاتل بسيوف بأسامه. عتبة كم كان عمره؟ 140 سنة. شيبة 136. وخرج يقاتل. أصغر الثلاثة اللي خرج يبارز الصحابة كان الوليد بن عتبة، كان عمره 8 عام. والسيدة هند لما هلك الثلاثة نفق وراح بذهب، كانت تبكيهم أبوها وأخوها وعمها، فكانت تقول لقد مات اليوم زين الشباب. الوليد بن عتبة زين الشباب ده 8 عام، وعندها زين الشباب، وضحت 80 عام، كان معمري. سيدنا أنس بن مالك عاش كم سنة؟ حد يعرف؟ 120. الله يفتح عليك. 120 سنة سيدنا أنس، وذلك أدرك زمن سيدنا عمر العزيز وصلى خلفه ووصف صلاته، والحديث صحيح مسلم، قال ما صليت صلاة قط يعني ما صليت صلاة قط أوجس ولا أتم من صلاة خلف هذا الرجل، ما صليت صلاة قط أشبه صلاة رسول الله، دمع بين الإجاز والتمام. صلى خلف سيدنا عمر العزيز في بني أمية، يعني بعد خلف رشيد من لقوا ربهم كلهم، سيدنا معاوية غيره لغاية سيدنا عمر العزيز أدرك فندرك. والنبي بارك دعا له بالبركة في العمر والولد والرزق ثلاثة. حديث أنس نفسه قال أخدمتني أمي رسول الله 10 سنين، ادته المسلمين دي آية واحدة، وابنها حر مش عبد، أنس حر من أنصار، فأخدمت رسولها قالت لها ابن رسول الله خذ ابني خدمك 10 سنين خدم رسول الله، لغاية ما جمع أكبر قدم حديث وصار من كبار المحدثين بل من أكثر المحدثين بعد سيدنا مهرج. سيدنا أنس من أكثر الحديث 10 سنين رسول الله. ففي مرة السيدة أم سليم دعت رسول الله صلى عندها في بيته، قال فصلى بنا رسول الله إمام، جاءت بحريص حصير قد أتى عليها الزمان يعني قديم حديث حال، فوضحتها بالماء، فقام يصلي عليها، فوقف إمام وقفت بجواره، ووقفت العجوز خلفنا أم سليم وصلى بنا رسول الله، فقالت يا رسول الله خويدمك أنيس صغرته أنيس ادعو الله له، فدعا لهم ثلاثة، اللهم بارك له في عمره وبارك له في ولده وبارك له في رزقه، بارك له في عمره 10 عام، خلالها كم أنجب؟ 135 بطن زوجته حمله، عاش منهم 100، فأصبح عنده 100 ولد من صلبه، مش من أحفاده، من صلبه هو، صح معي ها؟ مش بربوس وانتوه، 100 مولود من صلبه، وكان له بستان نخل، المدينة كلها بساتين تطرح مرة في العام، وبستان أنس يطرح مرتين في الشتاء وفي الصيف. قصة سيدنا أنس عجيبة، وقصة هذا بين الصحابة جميعا خادم رسول الله، بركة الخدمة رسول الله، بورك له في عمري، بورك له في رزقي، بورك له في ولدي 120 سنة ومية مولود صلى مع ملحوظة مش أنس لوحده، يعني سيدنا أنس رزق المئة. يقول ابن الجوزي كان 4 من الصحابة كل منهم رزق 100 ولد من صلى، أنس بن مالك، أبو بكر ابن بدر، والمغيرة بن شعبة، كل واحد من دول كان رزق ب100 مولود من صلبه. كتيب خدم الوليد إخواننا رغم انشغاله في الحروب أكثر من غزاة، هو نفسه يقول غزوت 55 غزوة، ومع ذلك كم كان عند أولاده؟ أنا أعجب سيدنا خالد خليفة ممتة ربنا حضر له من صلبه من أولاده في غزوة تبوك 40 مقاتل، مش كل أولاده اللي حضر معه بس تبوك 40 مقاتل من صلبه، كثير من خالد حاجة تفتح النفس. ابن سليمان كان قائد جيوش المسلمين في فتح دير بكر واستشهد هناك وقبره موجود الآن دير بكر في جنوب تركيا، اللي فتحها سليمان بن خالد ابن الأكبر، وكان سيدنا خالد يكلم به. لما مات سيدنا خالد جاءت أمه تنعيه عند بيت عمر، قالت أيها المسلمون لقد مات اليوم رجل بألف رجل بمليون. خرج عمر فعرفها بكى، قال هو ذاك. فلما بكى النساء صابرات محتسبات مسلمات صحابيات، فلما وجد أمير المؤمنين يبكي انفجر النساء في البكاء، تحولت مندبرة. فالصحابة قال أمير المؤمنين هنفتحها مندبرة بسلك باب النساء تبكي، هل نهيت النساء البكاء؟ قال دعوهن يبكي، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي الباقي. سليمان ده اللي كان بكنيته، فكان كنيته خالد بن الوليد سيف الله المسلول لقبه، وكنيته أبا سليمان. سليمان ابن ذا اللي قاد الجيوش فتح دير بكر. دير بكر يا أخوان خلي بالكم فيها حصن أشد من حصن قسطنطينية استنبول. أنا رحت شفت حصن نفسي. الحصن في اسطنبول عبارة عن طوب أحمر وحجارة، حصن دير بكر صخر بنوه، صخر حجارة كله، صعب جدا يخترق. سيدنا سليمان ابن خالد قاد الجيوش حتى فتح الحصن وأسلم أهلها، ثم أكرم الله بالشهادة ودفن هناك وعد المصحاب. ندري دول أبطال الأمة وسودها، ها؟ الله محشرنا معهم يا رب العالمين. إحنا يعني اللي عمر ده عمره ما راحش سودها، ده اشتغل، ها؟ 120 سنة وشباب بيخلف، وإحنا أخذنا 30-40 ولا كم شيء خلاص بقى كبرنا، كبرت إيه؟ 30 40 وتوقف الناس وتوقفت حياته خلاص، ما هي نفس الموت بقى يا رب العيال. وصلت احنا في البطاطا في الضياع، نسأل الله العفو والعافية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ما كسبتم والبسوا لعب ما كان معلوم. جيل الصحابة جيل فريد يا إخواني، جيل فريد في كل شيء، وهذا من تفرده. إزاي رغم هذا العمر الطويل عطاء بلا حدود بلا توقف. بعدين الإنسان يحار، صحيح تحار زي يعني منذ أسلموا إلى أن لقى ربهم في عطاء متواصل ما توقف، هو ده الجهاد. وطبعا قدوة الكل سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد، دول اللي أعطوا عطاء بلا حدود. سيدنا نوح كم لهم من الولاد بعد الطوفان؟ ما احنا قلنا بضع وثمانين ولدان. ما هو في روايات كثيرة؟ لا يا مولانا، اللي قال الروايات دول تأولوا آية، قال ذرية من حملنا مع نوح، فقالوا من حمل مع نوح ليس كلهم ذريته، لكن حقيقة القرآن حسن قال وجعلنا ذريتهم الباقين. فاللي يأخذ الآية الأولى بغير الثانية يقول ما قال، لكن عشان تجمع الآيات إذن البضع والسبيل اللي كان معه دول اللي حمل معه كلهم ذريته، أولاده أولاد أولاده أولاد أولاد أولاده، وجعلنا ذريته هم الباقي. فبقى في إسرائيليات، سيبك من إسرائيليات، إحنا بديك نص القرآن. في كتير بيحكوا فيها يا مولانا، يا مولانا دول أولاده، وأولاد أولاده لما يقول تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، إذا ذريته هم الباقين. من أصدق من الله حديثا؟ من أصدق من الله قيلة؟ إذا كان رب العباد بيّن اللي باقوا ذريته، يجي إنسان يدعي إن النجم معه ليس من ذريته، خلاص كلام الله حق، أنت هو الحق الحقيقي. لكن الأكاذيب في التاريخ ما أكثرها، وإحنا شرحنا الكلام ده في درس سابق لما اتكلمنا على التاريخ في القرآن كيف أن التاريخ غلب على الكذب، وجاء الوحي ليحقق ويصحح هذه الأكاذيب. ومن هذه دي من الأكاذيب اللي صورها لك ملحوم المعلوح، كان الناس مش عارف من فين وفين أبدا. الآية قطعت، اللي عايز يغالب بيلغي الآية، لكن نلغي آية من القرآن عشان هو العباد هو الكذابين مجرمين فيها؟ لا. وجعلنا ذرية بقين، إذن ذرية بقين دي كل الآيات ترد إليه، يبقى كل ملحوم المعلوح يقيل ذريته. وضحت؟ فدع عنك السؤالات وإلا فليم كلام كتير جدا جدا. والأكاذيب عندهم ما أشدها، ونسبوا هذا إلى رب العباد، نسبوا لله للأسف شيء، يعني كذبوا ألفوا الكذب وأضافوه للوحي وسجلوه في الكتاب المقدس وأضافوا نسبوا رب العالمين. يعني رب العباد المين يقولنا نزل نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد 104 آية في الكتاب المقدس، 104 آية كلها وصف حد زين، شاب بيوصف فتاة بإذن به، فأخذ يصفها من شعرها إلى إخبص قدمه، عود وعود وصف تفصيل، ومش مش غزل بقى، لا ده وصف تفصيلي في منتهى القبح، ثم وصف كيف زنى بها وأحاسيسه وأحاسيسها واللي حدث في جسمها حدث في جسمها عود وعود. والكلام ده حاطين في الكتاب المقدس عنه وحي وهو إجرام. جبتهم فين الكلام ده؟ ولكن من زمان سيدنا سليمان، فنسبوا لسيدنا سليمان زنا سمي وحي. ده القرآن كل إخواننا لم يذكر له فيه إلا محاولة زنا واحدة وراودته التي في بيته عن نفسه، وذكره لها يورثك الخوف والخشية. الكتاب المقدس في كم حالة زنا؟ زنا المحارم بس مش الزنا العام 40 حالة ومئات الحالة في الزنا العام. يبقى ده كتاب وحي مقدس ولا كتاب سكس؟ يا اخوان هذا إجرام أن يكتب هذا الكلام لرب العباد، إجرام. وده يجعل نفوس الناس يعني أو لبس تتهلل بروة الزين وتفرح بوقوع لنوافق الكتاب، بل تتجرأ في الكتاب المقدس كله، التوراة والإنجيل والزبور. أنا بديك الكتاب المقدس الجمع كله ده، بعدين ما جمعش ده بس يا أخوان، ده مكتوب فيه التوراة والإنجيل والزبور، وحطوا فيه الفترة التاريخية على دوح منزل، ولك سفر الملوك، إيه سفر الملوك؟ تاريخ الملوك كم ملك، سفر القضاء قبل الملوك، القضاء الأسباط الاثناشر كل سنة كان فيه مقاضي يحكمه، فجابوا تاريخ القضاء وعنه عن وحي، تاريخ الملوك وحي، سيدنا سليمان وسيدنا داود سيد وطالوت عملوا وحي، التاريخ المكتوب حطوه في الكتاب المقدس عن وحي. وحتى هذا لم يسلم، ما سلم الإنسان لا نبي ولا ولي. حبيبي بس خلينا نتكلم أكثر نفضح. الذي قال يعني رش عليهم طالوت ملك نبي، القناص النبي، ألم يأتكم نبأ ألم ترى للملك بن إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم، إذ قالوا إيه سماه إيه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، وجاب لهم ملك وقال لهم أيدي الملك يأتيكم التابوت وحي. هذا الذي النبي اللي اتكلم عليه ده اسمه صموئيل، صموئيل ده آخر قاضي في عصر القضاء، تقرأ تاريخه في الكتاب المقدس تبكي. قاضي وصوروه تصوير الابس. يا مولانا صموئيل قال في كلام كتير جدا قال بالنص موجود الآن ما تغيرش، ان هذا النبي صموئيل واخر القضاء كان عندهم في زمانهم ان لو واحد من الاولاد مات امراته يتجوز ابن اللي بعديه، مات الثاني يتجوز اللي بعديه، ومرات الابن محرم على الاب. نسجوا هذا الخيال على سيدنا صموئيل النبي، قالوا ان ابنه الاكبر توفى فمراته الزوجه ابن الثاني توفى جوزها الثالث توفى، اصرت تنام على صموئيل النبي وذهبت اليه بليل وفي الظلام وموطئ نفسها واعطى لنفسها فزنى بها. قالت له طب الثمن ايه؟ قال اديك فلوس. قالت له لا اديك خاتم في ايدك. اعطاها خاتمه فلما زنى بها حملت، فجيء له بها انها حملت من سفاح. قال انت زنيت؟ قالت له ما رايك في الخاتم؟ انت اللي عملت معي العمليه. وكان من هذا الولد اللي جاء من سفاح نبي الله داود ونبي سليمان، طلع نسب الانبياء سليمان تعالوا زين الكلام ده. يعني والله اخواننا راح تكون بقرا في الكتاب المقدس يعني يقشعر بدنه. ازاي الكلام ده ينسب الى الله عز وجل؟ من تسول له نفسه ان يسب هذا الكلام رب العالمين؟ لكن سوّل كلام مفصول. أكتفي بهذا الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا أولادنا ونساءنا ومسلمين بسلامة حفظك، وكلاءنا بعنايتك وحرسنا بعينك الذي لا تنام. تولى أمرنا أمر عبادك رب العالمين. اللهم أنقذ عبادك من هذا الكفر والضلال. اللهم رد عبادك إليك مردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير من وصينا، واجعلنا وذرينا وأولادنا ونساءنا وسائر المسلمين من أئمة الهدى والرشاد. أصلحنا وأصلح لنا عباد البلاد، اجعلنا إلى الحق بدنك المخلصين ولحزبك المفلحين. اصنعنا على عينك واصطنع على نفسك واستخدمنا في مرضك عنا. اللهم انصر، اللهم انصرنا وانصر بنا دينك، وانصر بنا من نصر دينك. انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين نصرا عزيزا مصدر. اللهم اربط على قلوبهم، سدد رميهم، صوب رميهم، ارمي برميهم. اللهم انزل سكينتك عليهم، اللهم قو عدتهم وزخيرتهم. اللهم ايدناهم بروح القدس من عندك وبجند ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك. اللهم طهر يا رب العالمين بلاد المسلمين من دنس الكفر المشركين. اللهم لا تجعل لاحد منهم علينا سلطان ولا سبيل. اللهم اكفيناهم وطواغيت الارض اجمعين، اكفيناهم بما شئت كيف شئت انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ولا لاحد المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه لك رضا الا قضيتها وسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا اخينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. درس العشاء في مصلى النساء ان شاء الله اليوم درس العشاء هيكون في مصلى النساء، لكن ليس في السلسله اللي ماشي فيها. ابو شريف الله يصلح عنه حاله مصر يخلي المحاضره دي في فقه المال، الربا والتجاره وغيرها، المسائل التي يعني صارت شائكه في بلادكم. وضحت؟ يعني هنفضل نسمح لها مره؟ لا، احنا كلنا في مصر النساء، لان الدكتور امجد جالس هنا يدي محاضرته بالانجليزي، واحنا هناخدها في الخلف باللغه العربيه، لا والنساء هيخشوا في الوسط ماشي، فاحنا هيبقى الرجاله في الخلف الليله، ونستأذن انها تكون في فقه المال مش في السلسله اللي ماشيين فيها في موضوع الطاقات والقوة. السلام عليكم.